فلا تعد الا ما لهم انما اعتذرني الصالح انا سالت من لم يعلم انما اعتذرني الصالح اقرب ما يقول سبحانه فاسال ولا زد من جزء ما يعلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرق طريقا يلتمس به علما سال الله له طريقا هذا فضل عظيم ولا ينبغي ان يكون هذا المكان ولا يتساءل ولا يتساءل ان الاول هي الحبيب على الاحزاب والطريقه الجنوب والطريقه الجواب الاخرى لكم من الحين وربما سار بعضهم ايام كثيره نحن الصحابه نساءل مسافه طريقه من المدينه الى مصر والى الشام في حبيب البحر ولا نبي صلى الله عليه وسلم يسأل يسأل بأمريكا يسأل بأمريكا إلى أحزاب ولا أشكال إلى مصر ولا غير ذلك من طريق الحياة في الجنة من حمارة الطبيب وفي مكان وعلى سبيله يسأل يسأل ويكتب لأهل العلم بالبرد بأهل الجواز يكتب البرنامج المعدل بأهل الجواز أمر بمزاح الأهيل ومزاح مجلسه أرمي على الحمد لله